أكو سؤال عما مضى ولا نستمر إن شاء الله؟ ها؟ في سؤال أخوان في سؤال شيء. نعم. ذكرت المحاضرة الماضية مترادفات، مترادف من حيث المطلوب ومترادف من حيث المطلوب، ما سمعت. إي حاضر إن شاء الله. هسا راح نرجع للوند الأول. وما نصل نفس المكان ذكرنا عليها ان شاء الله. احنا عندنا الماهية والحقيقة، قال وحقيقة الشيء وماهيته، هذا العطف هل هو للمغايرة ولا عطف المترادفات ولا عام على الخاص ولا الخاص على العام، هذا العطف شنو؟ احنا عندنا الواو عطف، حرف الواو عطف، والعطف يقتضي المغايرة واحيانا لا يقتضي المغايرة، احيانا يقتضي الترادف، احيانا يقتضي البيان، احيانا يقتضي عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص. هل هناك علاقة بين الحقيقة والماهية؟ نعم. شو هو الحقيقة؟ مو ترادف، ترادف بمعنى المترادف، ولكن المعاني قريبة والفروق دقيقة بسيطة يعني، لأن هذه مصطلحات فلسفية، لأن حقيقة الشيء مأخوذة من طرف وماهية الشيء مأخوذة من طرف آخر. حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، يعني ما يتركب منه الشيء. الإنسان حقيقته شنو؟ حيوانات، هذا في الأجسام. أما في المعقولات فيقال ما هي ولا يقال حقائق، وقد يقال حقائق أحيانا. افتحوا جذرك ولدي. ماهية الشيء منين مأخوذة؟ من ما هو؟ ما هو تسأل بيها عن ايش؟ عن حقيقة الشيء. ما هو؟ ما تسأل بيها عن ايش؟ عن حقيقة الشيء الموجودة في الذهن. فشو يسموها؟ يسموها ماهية، بما ماهية. بعدين الرجال هنا يعترض يقول له هي ماهية شوية فيها التعليلات شوية معقدة وكثيرة وكذا، فليش ما يقولوا بالماء مائية وبعدين الهمزة قلبت هاء صارت ماهية، مثل بعض الألفاظ وذاكرها هياك هناك ومدري ايش حشها. هذا الكلام لازم نفهمه، لأن هالمصطلحات مو مصطلحات عادية، مو مصطلحات نحو ولا مصطلحات صرف ولا هي مسألة فقه للتعامل، مصطلحات فلسفية. مصطلحات ايش؟ فلسفية. فهنا عطف للتقارب بين المعنيين لا للترادف. هناك اكو فرق، حتى بالحاشي يقول اكو فرق لكن فرق قليل. موجود فرق، بس الفرق قليل. اذا اعتبرنا المعقولات فهي شنو؟ ماهية. واذا اعتبرنا فقط المعقولات مع الخارج حين وجودها يعني بالعالم، شو نسميها؟ نسميها حقيقة. واضح؟ فالفرق بين ايش؟ اهلا حبيبي عليك والسلام. هذا الفرق في الاطلاق. شو يقول الرجال؟ يقول قوله حقائق الاشياء يعني الوجود الخارج. شنو حقائق الاشياء؟ يعني شو بها؟ مع الوجود الذهني شنو؟ الوجود الخارجي، هذا يسموه حقائق الاشياء. لكن اذا بس في الذهن فقط شو نسميها؟ ما هي. عفوا عليكم، جزاكم الله خير. بعدين هنا شو يقول؟ يقول مأخوذ بإلحاق الرسم أن الماهية مشتقة منين؟ عما هو، يعني مأخوذ عنه بإلحاق ياء النسب. ولو قيل بأنها مأخوذة عما هي لكان أقل إعلالا، مو عما هو، عما هي. بعدين وراها شو يقول؟ ولو أدركم هالكلام هذا ما مطلوب منكم هو، لكن افتهموا أحسن. وبعد ففي صحة إلحاق ياء النسب بما هو على قاعدة اللغة نظر، يعني فيها مشاكل ولا يوجد له نظير في اللغة العربية. وأظن أنه منسوب إلى لفظ ما وأصله مائية. أصله شنو؟ مائية. قلبت الهمزة أهاء كما قلبت في هياك في إياك. لما تقول إياك أعني، واسمع يا جارة شو يقولون بعض العرب، هياك أعني، يعني شنو؟ يعني إياك. أي نعم. وله نظائر، هذه يعني هيك فوائد عادية. قلنا ما به الشيء هو هو، هو الأولية شنو؟ ضمير ضعف عليهم بارك الله فيكم، ضمير فصل. والثانية اللي هو المحمول، ما به الشيء يعني الذي به الشيء، هو هو الأول مو يعني يرجع للشيء، الثاني يرجع للشيء. واضح؟ إذا الثاني محمول والأول شو سمي؟ سمي موضوع. جزاكم الله خيرا. قال حقائق الأشياء ثابتة، وحقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو. إذا قال حقيقة الشيء وماهيته ليش؟ قال احنا عندنا الوجود لا يخلو، اما ان يكون ماهيات مجردة اللي هي الجواهر والقضايا الثانية اللي هي مثل عقول العشرة، مثل نعم يعني بالذهن بالضبط، مثل عنق الطير، عنقاء لا وجود له في الخارج لكنه متعقد. نعم، فهذه ماهيات معقولة فقط. وأكو ماهيات مع أنها معقولة شنو؟ موجودة في الخارج. فعطف حتى يشمل الوجود كله ما عدا الباري عز وجل. واضح؟ عطف ليه؟ حتى يشمل، يشمل القضايا المعقولة فقط، والقضايا المعقولة مع الموجودة في الخارج. تقعد تفتمن ولا تحت انجليزي؟ قضايا المعقولة شو يسموها؟ ما هي. والمعقولة مع الوجود في الخارج شو يسموها؟ حقيقة. ليش عطف الحقائق على الماهيات؟ كي يشمل الوجود كله عدا الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ حتى لما يجي بعد شويه ينزل قول الصفه الطائيه، شلون ينزل؟ غير ينزل على شيء معقول او موجود بالخارج. فاللي يهمني يعني من دراسه دراسكم لهذا الكتاب تعقل المفردات، مو تحل سطر الكلمه. سهلات، اي واحد يجي يحل كلمه سطر عادي جدا، يعني ما هي مشكله كثير. بس شو يسوون في الحاله هذه؟ يبدا جانب العقل يتحرك. جانب العقل شو يسوي فيه؟ يتحرك. تبون قريت منطق؟ جيد. وقريت بحث مناظره؟ طيب. وقريت علم كلام؟ ايضا قراته. المفروض الان عقولكم تربط القضايا المتعقله لو بعد كيلومتر. المفروض هذا. لكن عاد الواقع الله اعلم. راح يبين شوي شوي. والحقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق وإذا قلنا على الحكاية أو كالحيوان الناطقي بس الشعر إذا أخذناه مركب نحكي شو يسوي الور الحيوان يلا أهم الدوقوبة بخلاف مثل الضاحك والكاتب. ليش قال بخلاف مثل الضاحك والكاتب؟ نعم يا شيخ علي صوتك بنتي الضاحك والكاتب ليس داخلا في ماهيه الانسان. عافيه بنتي عافيه. اذا لا هي ماهيه ولا هي حقيقه. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في الماهيه في الحقائق. زين الضاحك والكاتب لا هي ماهيه ولا هي حقيقه. شنو هي هذه؟ اعراب. شنو هي؟ اعراب. نعم. مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارض. العوارض جمع مفرده شنو؟ عارض. أي نعم. أو عارضة يعني نفس الشيء. شنو ما يمكن تصور الإنسان بدونه؟ يعني لو شئنا شلنا الضاحك والكاتب وقابل التعلم وقابل ايش وكذا الاعراب، هل تتوقف حقيقة الانسان على هذه الاعراب؟ لا تتوقف، وانما التصور قائم بدون هذه الاعراب. ليش؟ حتى يمهد الى ما بعد قديمة بعدين. شو لما تتكلم بالجوهر هل له عرض او لا عرض له؟ يقول لك بالوجود اكو اشياء لها اعراض واكو اشياء لا اعراض لها، وهذا بعدين تجي مو الان. الان ما بيها اشياء عاديه. كل ما هنالك يريد يفهمك بان العوارض لا تدخل لا في الماهيه ولا تدخل في الحقيقه. زين. وقد يقال، قد يقال اعتراض هذا، هذا كلام من احنا عندنا منو ناظرة؟ السائل والمعلم. عفوا، السائل هذا. وقد يقال كلام منو هذا؟ كلام السائل. عاد وراء من راح يجيب؟ المعلم. بارك الله فيكم. صح يقول السائل. الان راح يبدا كلام من؟ السائل المعترض. وقد يقال إنما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة. أنا ما بها خلاف أن الحقيقة بهذا الاعتبار، يعني باعتبار المعقولية والوجود في الخارج أن تكون حقيقة. بعد بأشكال بها افترضناها، مو قلنا إذا موجودة في الذهن والخارج شو تسمى؟ لحد الآن ما عندنا اعتراض على لا على المؤلف ولا على السائل اللي هو أورد كلام. وباعتبار تشخصه ايه هوية، وباعتبار تشخصه قوي. المفروض يقول وباعتبار تعقله ما هي؟ ما قال. ايش قال؟ ليش أخذ التشخص وأخذ الحقيقة؟ من يعلم؟ هذا امتحان لمدى إدراككم وعقلياتكم والكلام سبق. أنا تكلمت في هذا. الحقيقة هي كلية يعني، أما التشخص هي على أفراد هذا الكلية الجزئيات. نعم أنت. الحقيقة هي لأن هي مثل إيش؟ مثل كذا. باعتبار تشخصه لو باعتبار مفهومه الكلي. باعتبار التشخص. نعم. باعتبار التشخص. لحدهم لا يحتاج الكلام تعديل شوية. هو كلام كفكرة جيدة يعني، أنا أشوف أنا التعقل هذا. بس الكلام شو يحتاج؟ شوية تعديل يعني. هو ما تزعلي من اقول لك الكلام يحتاج تعديل، هسه راح ابلش، انت شو تقولي؟ حقيقة الشيء يعني الجنس والنوع الموجود فيه يعني تختلف عن التشخصات اللي هي اعراض. أيضا وقعت في مطب صعب. أختك كانت أفضل من الشيء. أنت حاولت تكحليها بس عميتيها بعد مشي وفي نهاية ما من يعرف التوزع على الافراد اي من الحقائق التوزع على الاجناس والانواع هي تقريبا يعني كلامكم ثلاثتكم يطلع منه جواب صحيح انت وخواتك ثلاثتكم يطلع منه جواب التعقل قال حقيقة بالأول قال باعتبار تحققه حقيقة احنا افتهمنا قبل باعتبار التحقق اي الوجود الذهني مع الوجود الخارجي موجود يسمى حقيقة لكن مو كل شيء يسمى حقيقة الا الكليات مو الجزئيات ما الذي يسمى حقيقة الكليات اللي هي الجنس والنوع الجنس والنوع اما ما تشتمل عليه الاجناس والانواع من الافراد جزئياتها يعني شو سمى هذه الاوصاف تشخص انتوا الان كلكم شنو عندكم يعني حتى الحكومه شو تصرف سموها هوية شخصية شنو معنى هوية شخصية جوع ما بين التعقل وبين الشخص هي تشخصات او مشخصات لمعرفة حامل هذه البطاقة معروف اول شيء الاسم احنا عندنا هذا بآخر شكل يعني وبعدين الطول وبعدين العلامات الفارقة واللون ولون الشعر يعني شنو مشخصات هذا الانسان اي التي يفترق بها عن غيره شو يسموها تشخص او مشخصات واضح اذا في الكليات حقائق وفي الجزئيات الافراد شو يسميها تشخصات يلا ومع قطع النظر عن ذلك يعني قطع النظر عن الحقائق والمشخصات قطع النظر عن الوجود في الخارج وعن الجزئيات شو نسمي ماهية وفعلا احنا شنو قلنا الاجزاء الماهية ما لها تعقل فقط يعني وين موجودة في العقل اظن هذا لحد هنا لحد كيف احد عنده سؤال ها انت شو تقول فراد شو ساكت ليه ايه تفضل هل يصح ان يقال ان حقيقه الشيء لا يوجد في الخارج الا ضمن المشخصات يعني الا ضمن المشخصات حقيقه الشيء هناك تباين ما بين حقيقه الشيء والمشخصات لأن الحقيقة للكليات والمشخصات للجزئيات فهو طبيعة الطرح يحتاج إلى إيش؟ إلى تعديل شوية بخالد لما تقول حقيقة الشيء يعني شنو؟ يعني الكليات يعني حقيقة الإنسان حقيقة الحيوان حقيقة الجسم للكليات أما للأفراد والجزئيات يسموه سموه تشخص بقطع النظر عن الوجود في الخارج من حيث الحقائق والمشخصات شو نسميها ما هي واضح ها واضح كيف اذا واضح واضح ايه. نعم كيف توجد الكلية في الخارج الكلية احنا ما قلنا هذه الكلية ما هي قال مع وجودها يعني تصد بها مع وجود افرادها اللي دلت على حقيقه واحده بهذه الملاحظه لكن انت اذا تاخذ الكليه مجرده مختلفه كليات المجرده مختلفه تصد قالها موجوده وكلها قالها موجوده لا قضاء اعتباريه بس لما أخذوا النظرة العامة على الإنسان والنظرة العامة على مثلا الغنم، النظرة العامة على الخيل، النظرة العامة على الجمال، قالوا لها حقيقة. تمام. والشيء عندنا شنو؟ الموجود والثبوت. عندنا الموجود والشيء عندنا شنو؟ الموجود. ليش قالوا الشيء عندنا؟ ما من من هم؟ نعم الأشاعرة. قالوا الشيء عندنا نحن معاشر الأشاعرة الموجود. إذن الشيء موضوع وموجود محمول. عزيز. بعدين قال لك مو بس، راح أعطيك معلومة أخرى. والثبوت والتحقق والوجود والكون كم واحدة صارت؟ أربعة مو؟ ألفاظ مترادفة معناها بديه التصور. لما قال والشيء عندنا لأنه عند المعتزلة يطلقون الشيء على الموجود والمعدوم. الشيء شنو؟ المعدوم والموجود، أو الموجود والمعدوم. ثم هذه الألفاظ اللي هي الثبوت والتحقق والوجود والكون، هذه الألفاظ ما معنى المترادف؟ المترادف والمختلف في المفهوم، المتفق في ما صدق. شنو المترادف؟ المختلف في المفهوم والمتفق، يعني مفاهيم التحقق والوجود والكون والثبوت مفاهيم مختلفة من حيث الاشتقاقات، لكن من حيث المصدر واحد. فشو يسموها؟ الفاظ مترادفة بأي اعتبار؟ المصدر. على هذا التعريف ما الفرق بين الترادف والتساوي؟ نعم. ما الفرق بين الترادف والتساوي في الكلمات؟ بس شو؟ والناس شيء. بس التبادل مصطلح، والتساوي في الرياضيات، الترادف في الأشياء الموجودة بالبشر، في الحيوانات، في السماوات، في الأراضين، يعني في المخلوقات تسموها مترادف. لكن المتساوي مثل هذان الضلعان متساويان، هاتان الزاويتان متساويتان بالهندسة. فبس هي نفس الشيء، بس الإطلاق يختلف. إطلاق الترادف غير إطلاق التساوي. التساوي يطلق وين؟ بالرياضيات والهندسة. والترادف وين يطلق؟ في الألفاظ العامة. فالتساوي صفة للموجود، والترادف صفة لللفظ. واضح يا بابا؟ قال معناها بديهي التصور. هذا شو يريد به؟ يرد عليه من رد ضمني على من؟ على من يقول بأن معاني هذه الأشياء ليست بديهية وإنما هي نظرية. قال هنا هذه الأشياء تعقلها بديهي، لكن لمن؟ لمن مارس هذا العلم والفلسفة والحكمة، يعني شوية نشط العقل يسميها بديهيات بالنسبة لهم. نعم. فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا، الحكم بحقائق الأشياء كله بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. والاعتراض وين صاير؟ من يقدر يحدد الاعتراض وين صاير؟ فهم قيلة بوصل الأشياء أنها موجود. نعم بوصل الموجود أنها موجود. لا لا وين صار بالضبط؟ باللفظ ايش فيه حقائق؟ حقائق انها موجودة يعني احنا قلنا حقائق يعني شيء في الدين موجود بالواقع تمام. لا هي بنتي موجودة بنفس العبارة قال حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. هو هذا المتن فهو شيء يقول يقول ما في المتن الحكم بثبوت الحقائق على الحقائق ثابتة. هذا الكلام له لا قيمة له بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة لأن الحق يطلق على الله تعالى ويطلق على إيش؟ على موافقة الحكم للواقع أو واقع الواقع للحكم ويطلق أيضا على شنو؟ بعد على إيش يطلق؟ على هذه القضايا الموجودة يعني حقائقها حقائق الأشياء قال ثابتة. قال له قال له لا هي مو له بس انت لو شوية تدقق ليست له. قال ليه؟ قال احنا نقول الحقائق هي الموجودات في الذهن وفي الخارج على شنو؟ حقائق هذه ثابتة لو مو ثابتة في العقل او في الواقع ثابتة. اما قولنا الامور الثابتة ثابتة هنا المحمول عين الموضوع. المحمول شنو؟ عين الموضوع. واحنا ما عندنا مجال في المنطقة نجيب ان يكون عين المحمول يكون عين الموضوع. لازم شوفوا بناتهم تغاير شوفوا بناتهم نوع من التغاير يعني. لذلك حقائق الاشياء ثابتة ليس المحمول عين الموضوع بخلاف قولنا الأمور الثابتة ثابتة. هنا المحمول هو شنو؟ وعين الموضوع. واضح تفرق ولا إيه؟ قلنا يعني هذا جواب من؟ جواب العلامة السادات. جواب على إيش؟ على حقائق الأشياء ثابتة بأنه هذا له جواب عن اللغو اللي يقول له أنه مو له. قلنا المراد من قولنا حقائق الأشياء ثابتة أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر يعني في الواقع كما يقال واجب الوجود موجود. هل هو الوجود عين باري عين الباري عز وجل؟ ها لا. لذلك قلنا ان واجب الوجود وهو الله تعالى موجود الموجود محمول واجب الوجود شنو موضوع. وهذا الكلام مفيد وهذا الكلام شنو مفيد يعطينا فائدة زائدة ربما يحتاج إلى البيان ربما يحتاج إلى البيان لكن على كل الاحتمالات وليس مثل قولك الثابت ثابت. هناك شنو قال شيخي الأمور الثابتة ثابتة هنا قال الثابت ثابت نفس الشيء ترى هي بس خلنا العبارة قال هذا ليش يعني ليس مثل قولك لأنه ليس المحمول هو عين الموضوع بخلاف الأول المحمول غيره. توي هاي له ها ايه دير بالك مو تروح تخطبها بالخطوة لا ها نعم. شيخ ابو لما قال واجب الوجود موجود، صحيح هو الموضوع مثل الوجود لكن كمعنى واحد، يعني واجب الوجود لا يلحق العالم، بالذات المفروض انه موجود يعني زياده عباره او يعني ممكن نسميها انسان ربي. والله هو يعني افتهمت نص الساعة، بس الإشكال الحقيقي وين بنتي؟ فرحي ما بيش شو لا هذا تتبخم يعني واجب الوجود موجود، يعني أنا أقول معاهم في إنه موجود هاي لغة يعني عبارة دائما هو موجود. لا قال مفيد ما قال لا هو قادم، لكن أنا يعني ممكن بشوف اللي قال إني لغة فيه وجهة نظر فيها إنه واجب الوجود لا يحق العدم، بالتالي هو موجود فذكرنا انه هو موجود. يعني هو ازالة اشكال متوهم فمو عيب يعني. اه. هو قد يجير جير يعني وله الوجود. انت حتى اخذته بالنسبة لل شو اسمه هذا اللي اخذته بالنسبة ايضا له الوجود. ما اخذته له الموجود. هو السؤال الاداب مو هالشكل. السؤال الاداب واجب الوجود موجود مفعول بمعنى اسم مفعول، فمن اوجده؟ لان كل اسم مفعول هناك من اثر به، فهل هناك من اثر في ذات البارئ عز وجل بالوجود؟ هذا السؤال. اما كون ما مفيد لا مفيد، ليش ما مفيد؟ ما مشكله الله موجود، يعني شنو مشكله؟ يعني قال الدليل اشكال مقابل بانه ينفي وجود الله تعالى، ما في اشاعات، لكنه هذا الاشكال حقيقه. انا عم تسالين عن هذا الاشكال، لذلك ما شاء الله وصل مراحل بعيده شوي، بس نرجع عليها نقول واجب الوجود موجود. اذا هو واجب الوجود كيف نصفه باسم المفعول اللي هو يؤثر باسم الفاعل؟ يعني لما نقول مثلا انت موجوده، انت يعني موجودة، من أوجدتي؟ السؤال يعني يمكن يطرح الله جل وعلا، تمام؟ هل هناك موجود لله تعالى حتى يقال موجود بصيغة اسم المفعول؟ هذا السؤال اللي هو حقيقة يعني كان مربك لكثير من طلاب العلم، مع أن جوابه سهل وبسيط. شلون؟ الجواب عن هذا نقول موجود اسم مفعول. هل له اسم فاعل من لفظه؟ لما نقول مقتول اسم مفعول من لفظه له اسم فاعل قاتل، ولما نقول مأكول اسم مفعول موجود له من اسم فاعل من لفظه آكل، واضح؟ ومثلا مقروء اسم مفعول له من لفظه اسم فاعل شنو؟ العلم. زين موجود اسم مفعول له اسم فاعل من لفظه؟ إذا قلت اسم الفاعل من موجود موجد، اسم الفاعل ليس من موجود الموجد، وإنما اسم فاعل من موجد. أنا اسم فاعل من موجود شنو؟ يعني تحركت العقول. نعم ليش تسألني أنت قول كذا؟ من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لفظ موجود اللي هو اسم الفاعل مفعول ليس له اسم فاعل من لفظه، ليس له أمثلة اطلع كذا. وأما الواجد مو بمعنى المنشئ من العدم، الواجد هو من لقي شيئا، مثل يقول وجدت المسألة أو وجدت الخزينة أو وجدت الثوبة، يعني لم يخلقهم لكنه صفة أنه حصل به، واضح؟ اذا موجود اسم مفعول ليس له اسم فاعل من لفظه، لذلك لا يسأل بهذا السؤال من اوجد الله. واضح؟ يوصف به الله تعالى، لكن العقل ما راح يسترسل صحيح؟ خلاص لانه لا اسم فاعل من لفظه. فالتساؤل اي تساؤل من لفظه مستحيل يعني. ماشي. قال وهذا الكلام مش بيه مفيد. يعني شنو مفيد؟ من يدري؟ ومتى يكون الكلام مفيدا؟ يعني هذا شنو سبب يعني هذا سكوتكم؟ سببه انتم في النحو لا ما هو ضعفاء تحتاجون الى تقويه. والمؤدى واحد. من هو الذي يحتاج الى تقويه؟ والله اقرا ولدي اقرا. ثقوا لا تصبحون علماء نهائيا بدون النحو والصرف نهائيا يعني. فلا بد من النحو والصرف لا بد، يعني هذا فرض على طالب العلم. الكلام المفيد قال بالألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم وصف وفعل ثم حرف الكلم. زين انتم شنو اخذتوا بالأجرومية؟ مدرسة الأجرومية؟ احنا قرينا وما درينا قرينا وماذا؟ الكلام هو اللفظ المفيد ايه؟ واللفظ المركب المفيد بالوضع. ما اخذتها الشكل؟ راح اسالكم بالنحراج. بالاجنبيه اول سطر ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. راح اسالكم سؤال واحد ونعدي عنه نهائي. واشرح لكم شنو مفيد. ما معنى بالوضعية؟ قال هو اللفظ المركب المفيد بايش؟ بالوضعية. ما معنى بالوضع الصرف؟ اجي المعنى الذي وضعه العرب اي الخليج. نعم. انت تسالني لو انا اسالك. نحتفظ بالجواب ونشوف صح ولا غلط. الله اعلم. اه من يعرف؟ الشيخ يعني اللفظ الذي وضع عند العرب قديما الموضوع عندهم. زين عاد صاروا اثنين على المعنى هذا. ثم عددوا الشيء. لان النحو مكتوب ومعروف يعني. بعد شكله. شنو بالوضع؟ ها؟ التواضع او الاتفاق يعني. نعم. التواضع او الاتفاق. التواضع نفس المعنى اللي قاله اخوتي. ما زدت شيء يعني. اي بعد راجل وضع اللفظ اذا معنى معين يعني يكون نفس الموضوع اللي معنى نفس المعنى بس انتوا قاعد تدورون حول قصعة واحدة كمن جلس حول قصعة واحدة وتأكلون منها. هناك يعني فلسفة عميقة هي بالوضع وشو مقصود الوضع وشو يخرج منه وشو يدخل فيه فلسفة كبيرة. على كل بالوضع قيل الوضع العربي هذا اللي انتم جاوبتوا عليه، وقال اخرون بالوضع اي بالقصد والاراده. شنو بيش؟ بالقصد والاراده حتى يخرج كلام النائم والساهي والمجنون. اقول ليس كلاما عند النعام. صح شيخي؟ نرجع على درسنا احنا بس هذه فوائد يعني تاخذوها حتى بحياتكم تفيدكم يعني. وبعدين ارجعوا على الجمهوريه درسوا مره ثانيه هي كلها ورقتين ثلاث بيت كبرى طيب. قال وهذا الكلام مفيد كل جمله مبنيه من الفعل والفاعل والمبتدا والخبر فهي مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها. فلما قال واجب الوجود موجود مبتدا وخبر وعند المناطق قضية حملية خبرية كاملة يعني تقع. فإذا مفيدة ولا ما مفيدة؟ مفيدة. نعم. نعم. هل نقيد هذا التعريف ماذا يكون المحمول عين الموضوع من هذا الأول الاعتراف؟ هذا الأول قلنا الثابت ثابت هذا مبتدا وخبر لكن لما أن الموضوع عين المحمول ما أفادنا شيء. يعني مثل أقول لك ما الماء؟ ما هو الماء؟ الماء الذي نشربه. شو الماء؟ ما هو الماء؟ فأنت تصف وكذا على فنقال شغل العقل تذكر معلوماتك القديمة يعني هناك تسأل ما هو الماء؟ ايش قال الشاعر؟ قال وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ما انت عارف يعني أزعجت نفسك وفكرت ما تبت وفسر الماء. فلما يجي يقول الثابت ثابت انت ما قلت الثابت قال لي انا لتقوية اسم فاعل كان الذي ثبت فهو شنو ثابت تقلت ثبت بعد ثابت شنو تحصيل المحافظ شنو. وليش ممنوع ان يكون المحمول عين الموضوع؟ لان تحصيل الحافظ من جملة المحالات العقلية. من جملة المحالات العقلية شنو؟ تحصيل الحاصل. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال. واضح شيخ دراس؟ قال ربما يحتاج الى البيان. هذه وين راجعه؟ الى البيان انا ابو النجم نوضح هذا. قال وليس انا قضية سالبة سلب شنو عن شنو. يلا حرك المنطق شو تقول؟ قول وليس مثل قولك الثابت ثابت قضية سالبة لو موجبة سالب مصورة ولا مهملة؟ مهملة. مهملة عجالة. زين وين فعل السلب بالضبط؟ بالضبط محط السلب وين؟ نعم سلب المثلية بين الثابت ثابت وبين واجب الوجود موجود. عفوا عليك منك بارك الله فيك. انتوا لا تزعلوا مني ترى انا اظل اسال لكم مره مو يعني ما لي علاقه بالموضوع ترى بالنسبه لي اذا البيت احسن لي اقرا الكتاب اقرا لي شيء بس اجي يومكم حتى شويه شنو تبقون تعلموا. الله يرضى عنك. قال ابو النجم انا ابو النجم يعني هذا يفتخر ولا يحتقر؟ يفتخر انا ابو النجم وشعري شعري شعري الأول باعتبار غير شعري الثاني. يعني قال شعري اللفظ الأول من شعري باعتبار والشعر الثاني باعتبار آخر. ومن هنا جاز كون المبتدأ والخبر لاختلاف إيش الاعتبارات. أنا أبو النجم وشعري الموجود أمامكم الذي نبذته حديثا وتقرؤونه الآن أو سمعتموه شعري هذا هو شعري من الأول. أنا صاحب الفصاحة والبلاغة والموعظة والحكمة واضح مو؟ فباعتبار الآن وباعتبار ما سبق اختلفت الاعتبارات ولا اختلفت؟ لما اختلفت الاعتبارات ما الحالة هذه؟ صح كلامه وافاد. اي من يقرا يساعد شوية بس هذا تيجي تفضل حبيبي. انا ابو النجم وشعري شعري على ما لا يغتر وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بالشيء مفيدا بالنظر لبعض تلك الاعتبارات دون البعض. واضح. فإذا أخذنا شعري باعتبار الشعر الأول غير اعتبار الشعر الثاني، وهذا هو وضحه الرجال قال باعتبارات. هل تدرون من هو أستاذ البلاغة؟ من أستاذ البلاغة شيخي؟ الشيخ عبد القادر البغدادي. هذا عبد القادر البغدادي عنده أولا في تمام الجواب تقول البلاغة بلاغتان، الأولى بلاغة العرب والثانية بلاغة العجم. بلاغة العرب إمامها عبد القاهر الجرجاني، وبلاغة العجم إمامها التستاذاني. من صاحب التلخيص والمطول؟ التستاذاني إمام الأئمة في علم البلاغة. شيخ أنتوا تعرفون البلاغة شنو؟ لم تقرأوا منها حرفا واحدا لكن سامعين أخو بلاغة سماعا يعني. سمعت أن الحلاوة حلوة يعني سمعت. لا لازم تكملوا لأنه علم رهيب علم البلاغة علم محتاج. اي نعم يرحل دون البعض كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا. إذا أخذنا الإنسان من حيث أنه يعني باعتبار أنه جسم لم يكن الحكم عليه بالحيوانية فقط مفيدا. إذا أخذنا جسم من جملة الأجسام هل هو حيوان فقط ولا حيوان ناطق؟ ها حيوان ناطق. إذا بس ناخذ باعتبار الحيوانية قصرنا ولا ما قصرنا؟ يعني ساوينا بينه وبين الفرس والفيل. لكن إذا قلنا حيوان ناطق قصرنا بينه وبين المشاركات لهم بالجسمية. واضح؟ نعم. وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك له والعلم بها أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق وحده. عرفها كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوان، وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك أيضا لهوا أو نفس الشيء بالحيوانيات غير مفيد. والعلم بها بهذه الحقائق شبيها والعلم بها متحقق والعلم بالحقائق متحقق. عندنا العلم دم بعتيجي قنبلة يا صاحبي. العلم هو الإدراك مو؟ والإدراك هو العلم. ثلاثة ألفاظ مترادفة، ثلاثة ألفاظ كتبوها أولادي كتبوها. العلم والإدراك والتصور ألفاظ مترادفة وهي العلم والإدراك والتصور. كتب المنطق اختلفوا بالتعبيرات. منهم من قال أخي جاوز الظالمون المدى أنت بخير. عندنا مثل باللغة العربية يقولون العين مغراس الكلام، يعني لما تجي المرأة تدير الأكل لأهلها تغرف بالمغرفة مو؟ فأنت لما فيه تغرف الكلام وتخلي بعقلك شنين تغرف؟ بالنظر. العين إذا تنظر إلى المتكلم استوعبت كلامه، أو إذا التهيت عنه غاب ذهنك. ها أنا آسف يعني. ماشي شيخي بارك الله فيك. عندنا المناطق اختلفوا فيه. منهم من يقول العلم إما تصور أو تفسير. قسم منهم قالوا الإدراك إما تصور أو تفسير. زين التصور إما تصور أو تصديق. شلون تبقوا قلتوا باعتبارات قبل باعتبار غير اعتبار. أنا قلت لكم ثلاثة ألفار سنو متراجد اللي هي شنو شنو العلم والتصور. اكو ناقصة بالتصور شوية على جمع غش الاساتذة. مش مطلق التصور او التصور المطلق. اي المرادف للعلم والادراك او التصور المطلق. اي حال التصور المرادف للعلم والإدراك هو مطلق التصور أو التصور المطلق. فالتصور المطلق ينقسم إلى شنو؟ إلى التصور والتصديق. شلون ينقسم؟ شلون التصور ينقسم إلى تصور؟ ينقسم إلى ماذا؟ تصور وتصديق. هاي مسألة منطقية. شو راح تتخلصوا من هذا الإشكال؟ شو تقولون؟ تقولون التصور المرادف للعلم والإدراك الذي هو التصور المطلق أعم من التصور الساذج. فالتصور المطلق ينقسم إلى تصور ساذج وإلى تصديق. والتصور الساذج الذي لا عظم معه. ما هو التصور الثالث؟ البدائي بديهي الذي لا حكم معه يسموه تصور ثالث. فإذا كان مع التصور حكم شو يسمي شيخي؟ تصديق. بارك الله. واضح الآن لو واضح؟ زين من يشرح لي إذا واضح يشرح. بارك الله تسلمين منك صح هي بك موضوع لا يكون معه. نعم لا يكون معه تصور. تصور فقط بدون تصديق يعني بدون حكم. والتصديق هو الحكم. وهل هو مركب او بسيط هذا بعدين عادي يعني. يعني غرضي من هذه التساؤلات نحن محتاجون إلى كل كلمة ندرسها. يعني ما عندنا بدراسة النحو ترك ولا بدراسة المنطق ترك ما أقسم مطلوب. يجي وقت نستعمل. واضح يا أخي؟ يلا حبيبي وين خلنا وكيل المراد قال والعلم بها أي بحقائق الأشياء بها. ها وين يعود؟ على الحقائق. هي نص الكلام حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها. شبيه الخبر وين؟ متحقق. إيه؟ وقيل المراد العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم. ما معنى متحققة ثابتة؟ وقيل المراد العلم بثبوتها، العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. من يعلم جميع الحقائق؟ هو الله. أما نحن فلا نعلم جميع الحقائق. فإذا الحقائق الثابتة يمكن أن نعلمها، لكن غيرها لا يمكن أن نعلمها، لأن موجودة في الخارج يمكن التوصل إليها، لكن ما كانت موجودة في الخارج نعلمها كيف؟ أيضا يرحل. والجواب أن المراد جنس رد من القائلين، والمراد أن المراد جنس الحقائق لا كلها، والجنس يتحقق بفرد واحد، صح؟ ما قلتم وقلت بالمنطق أن الجنس يطلق على كثيرين، قد يكون من أفراده واحد والبقية مقدرة في الذهن، صح؟ ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق. من قال هذا؟ أم الصرف الصائية. لا ثبوت لشيء من الحقائق. انطيني محمد الشخص الحبايا أولادي، ترى نقول فرحان ومسرور جدا من تسألون، أما إذا ساكتين لا سؤال لا جواب يعني معناته أي اسألوا هو يسأل، لأن احنا قاعد نقرأ عليهم كلام ما قاعد نقرأ قصص. اسألوا هو يسأل عن شيء ما تفهموه أو شيء غايب عن الذهن، ولا تخجلون، الخجل مو من شيء من طلاب العلم، الحياة نعم على رأس، لكن الخجل لا داعي له. احنا نفرق ما بين الخجل والحياة، الحياة قمة لكن الخجل ما في معنى، ما يزيد يعني. هل هناك الحقائق ليس موجودة في الخارج؟ لا لا لازم موجودة، لكن في خارجنا ممكن، في خارج الملائكة ممكن، في السماوات ممكن، يعني وش أقول لك كلها بالأرض، تلك الحقائق لا نعلم، صح؟ أو حقائق في تحت البحار موجودة لكن لا سبيل لنا الوصول إليها، مثل حقائق تحت البحار زي شوية شوية، صح؟ أو حقائق في القمر أو في المريخ. ولا علم بثبوت حقيقة، مو بس لا ثبوت لشيء من الحقائق، ولا علم بثبوت حقيقة، يعني أن هناك حقيقة ثابتة ما يكونش علم، إيه؟ ولا بعدم ثبوتها. إذا ساوى بين الإيجاب والسلب، لا علم بها ولا بعدم، يعني كلها سائر بين بين، إيه؟ خلافا بالاستقصائية. أيه. فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء. حقائق حقائق. فإن من نعم صبر. قال ربنا القائلين لا تثبت كل الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا مو بس أنه لا ثبوت لشيء من حقائق، حتى العلم بثبوتها مستحيل. العلم لا بثبوتها ولا بعدم ثبوتها، يعني مثلا عائم. لكن أنا من ناتي لك، ليس العنادية عندهم جزم بعدم الثبوت؟ هم ثلاث فرق، العندية والعنادية واللاذية، ثلاث فرق نقرأهم إن شاء الله ونشوف الآن قريبا إن شاء الله. نعم. فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء. السفسطائية منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة. وهو العنادية. وهو العنادية. ومنهم من ينكر. شنو عنادية يعني؟ ما معنى عنادية؟ العناد شنو؟ لا فسر لي باللغة العربية، مو تحكي لي يعني. ما يعني العنادية شنو يعني عنادية؟ تموت على الشيء. نعم. وإن كان على الماضي. ها؟ تموت على الشيء وإن كان على الماضي. وعناد ما معنى المعاند؟ يعاند ماكو احسن من البشر، عندنا كثير عناديين بالمجتمع يعني بالبيت وعناديه والشارع عناديه، وين ما نروح موجودين عناديين، قول له يابا هاي كذا يقول لك لا يعاند بس. طيب شنو؟ سوي فلانش مثل الام تقول لبنتها سوي كذا تعاند ولا ما يسوي ليش؟ شو يسموها البنت؟ عنيدة أو عنادية. نعم. فأكو جماعة من في الصوفة الصاعية شنو هم؟ عنادية لا في الطبخ ولا في غسل الملابس ولا في توظيف البيت، عنادية بالعقل. قول له هذه حقيقة موجودة لك لا موجود. شلون موجودة لك؟ ما موجودة. أنا عادي. عناد. هذا العنادية. أي نعم. ومنهم من ينكر الثبوت ويزعم ما هو الزعم؟ ادعاء. نعم. ادعاء يعني يدعي شيء. هو الزعم هو الكلام الفاسد. شوف الزعم كلام الفاسد. ويزعم انها تابعه للانتقادات حتى ان افتقدنا الشيء. تابع الاعتقادات لا بمعنى الاعتقاد بالله تعالى والأديان وإن كان منها، لكن الاعتقادات للإذعان والقبول. ما معنى الاعتقادات هنا؟ للإذعان والقبول. حتى يعني أن اعتقاد احنا الآن نذعن نقول هذا الشيء جوهر، نقول هذا الشيء جوهر، نقول له يعني اي انت تعتبر جوهر بس عندي انا مو جوهر، عندي جوهر هذا الشيء خبز، يقول لك عندك خبز، عندي مو خبز، واليابا هذه ارض يقول لك عندك بس ما عندي. هذه يسموهم العندية، عندي وعندك. الاول هم منو الاول؟ عنادية، الان عندية. اي تابع الاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث، وهم العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ولا ثبوته، بثبوت شيء ولا ثبوته، ينكر هذا. ينكر أن العلم ثابت وينكر أن العلم غير ثابت، الاثنين هو ما له جواب، لا بثبوته ولا بعدم ثبوته. نعم. ويزعم أنه شاك في أنه شاك. يزعم أنه شنو؟ شاك. وشاك في أنه شاك، قل له أنا والله شاك بهالمسألة، مو بس شاك بهذه المسألة، لكن حتى بهذا الشك اشك. هو وين واقف؟ يعني خبر فرق. ويزعم انه شاك وشاك في انه شاك وهلم جرا وهم اللا ادريه. وهم اللا ادريه يقول له هذا شو يقول لك والله ما ادري، ولا هذا شو يقول لك والله لنا تحقيقا. لنا من حيث التحقيق، لنا تحقيقا يعني من حيث التحقيق أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيانين. يعني أنت لما مشكلة ما خالية نوجهها ولهذا بحث هنا الآن، لذلك راح نعدي عليها كنسيم السحر ما طول يرنا، لأنه لو قارين الموجهات كان ممكن الكلام شوي، بس ما قال بعد تقروها إن شاء الله بالمستقبل. موجهات المنطقة الضرورة والدوام واللا ضرورة واللا دوام والكلام، هذا مكانها الآن. قال نجزم بالضرورة، ما معنى الضرورة؟ نعم ضروري. احنا نقول شيء ضروري، انت لما قابلين صديقتك حتى تيجي تزورك مثلا بالبيت وانت عامله وجبه مثلا او كيك او اي شيء، يعني تقول ضروري تجي. شنو يعني ضروري؟ يعني الامر ملح جدا. احنا عندنا الضروره هو وجوب الشيء، عندنا الضروره قسمين، ضروره الوجود وضرورة الامتناع. ضرورة الوجود هو الذي لا يمكن للعقل أن يتخيل بأن ذلك الشيء غير موجود، بل هو شنو؟ موجود بالضرورة. وضرورة الامتناع لا يمكن أن يتخيل العقل بأن شريك الباري موجود. واضح؟ واضح ولا لا؟ بالضرورة نحن نؤمن أن بعض الأشياء أيضا موجودة، يعني كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني لا يمكن في ساعة من الساعات أو في يوم من الأيام أن تنفك الحيوانية عن الإنسان ما دام موجودا، يعني ما دام موجودا. بالضرورة الخبر منخفض رفق الحيلولة. على كل إن شاء الله من تذكرون تصلون، يعني الموجهات تذكروها وعيد النظر بها، يعني خلوا عليها علامة استفهام، قولوا تراجع عند قراءة الموجهات حتى ما ضيعوا العلم، تراجع العبارات وأنتم عند قراءة الموجهات في علم المنطق. فإذا بالضرورة نجزم بثبوت بعض الأشياء بالعيان، يعني بالرؤية. شنو العيان؟ يعني الآن أنا أشوفكم بيش بالعيان، وبعضها بيش بالبيان بالخبر بالكلام. هذه من حيث ايش؟ من حيث التحقيق، يعني هذا احنا متحققين منها. طيب من حيث الزام الخصم، قال تحقيقا نجزم بالضرورة والزاما. روح هو قاعد يقول والزاما، يعني شنو الزاما؟ والزاما لهم، من هم؟ هم الخصوم اللي هم صفة اصبعية. ومن حيث الإلزام، باعتبار الإلزام أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء. شوية تتعرفوا له أقولكم كلت ولا قابلة، يعني للأخير كان سؤال عادي جدا، فراح الله يجيب لنا مصيبة. لا أبغى تقول راح يجيب لنا شيء بسيط، بس إن شاء الله بقدرة الله وقوته القادرة أن نفهم إن شاء الله. شو يقول؟ كلام ليدي وإلزاما. وإن نجزم سطر الثاني، سطر الثاني. وإلزاما أنه إن لم يتحقق. بالله حيل ركزوا، أنا ما راح أشرحش، بس أنتم من يعرف يشرح هذا السطر؟ وإلزاما وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد تثبت، فقد ثبتت، فقد ثبتت وإن تحقق والنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم، فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. اشرحوا يلا يا فتاح يا عين يا رزاق يا كريم، يعني كلام انت تتكلم اوردي ها؟ احنا بالنسبة لنا اوردي، بالنسبة لك انت فرنسي. يلا اسمع يلا حبيب ها؟ وصلت ولا لا؟ سلموا اذا بالعجز حتى نشرحها. يلا ترى هي بسيطة جدا. نعم انت تفضل. هو يراقبها صفنا ساعة بالبيت واحد شوية يشرب شاي معه جزاك الله خير. يعني ها بدأت جيد بعد قدر هذا ممتاز. تفضل تقول فاقيدة نادما آسف يا جماعة اسمعوا بس هذه بسيطة جدا. قال ورجال قال من حيث أننا نلزمهم إلزام الخصم على البحث والمناظرة أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء، إذا ما تحقق نفي الأشياء فقد ثبتت. إذا نفي الأشياء ليس حقيقيا فهي ثابتة، وإمتى الحقيقة الأشياء لا وجود لها ولا تثبت؟ عند النفي الجازم والمتحقق. أما عند عدم النفي الجازم والمتحقق فالأشياء ثابتة. واضح؟ يعني عند النفي المحقق والمجازم الأشياء ثابتة ولا منفية؟ ثابتة. لكن عند نفي الأشياء على وجه الجزم والتحقق منفية. فإذا الآن ثابتة ولا منفية على هذا الكلام؟ ثابتة. فشي يقول إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت. يعني ما عندك شيء يقيني أن الأشياء منفية. أنت بتجيب لنا شيء يقيني أن الأشياء منفية نمشي معك أن الأشياء منفية. لكن لحد الآن لأنك لم تستطع أن تأتي بدليل قطعي على نفي الأشياء فالأشياء موجودة. واضح ولا صعب؟ واضح حبيب؟ طب وإن تحقق نفي الأشياء والنفي حقيقة من جملة الحقائق. إذا تحقق النفي لم توجد الحقائق، لكن هذا النفي المتحقق من جملة الحقائق. هذا النفي شبيه من جملة الحقائق لكونه نوعا من الحكم. لا نوع من الحكم، النفي المتحقق نوع من الحكم. يعني أنت تحكم يا أما إيجابا أو سلبا. الحكم بالإيجاب كالحكم بالسلب، الحكم بالإيقاع كالحكم بالانتزاع. إذا أنت تثبت علاقة جازمة بين أمرين بالحكم بالإيجاب، فحينما تحكم بسلب الحكم بين أمرين على سبيل التحقق فهذا الحكم. فإذا هذا الحكم بالإيجاب أو بالسلب، بالإيقاع أو بالانتزاع، حقيقة ولا محقيقة؟ حقيقة. فقد ثبت شيء من الحقائق. لا حول ولا قوة. أعيدها ولا بتكرر؟ ما رأيك يا أخي؟ نعم جيد. أعيدها ولا بتكرر؟ نعم جيد. لا راح هيك بس ركز اكثر شوي ركزوا اولاد. هو شو يقول؟ يقول من حيث اننا نلزمهم نثبت لنا ولو حقيقة واحدة، واذا اثبتنا حقيقة واحدة فقد الزمناهم. ليش؟ لان حينما تثبت حقيقة تفتح مجال الاستقراء لبقية الحقائق. هم شو يقولون؟ الاشياء لا حقيقة لها. الاشياء شنو؟ لا حقيقة لها. نقولهم يعني هم يقولون الاشياء خيال، مجرد خيال، خيال واوهام واوهام كذا. يمكن يقولون في عصر هذا في كثير، يعني هم نفوا شنو؟ الحقيقة. نقول لهم نفيكم هذا متحقق وثابت ولا غير متحقق وغير ثابت؟ احتمالين، اما ان يكون هذا النفي غير متحقق، والنفي غير المتحقق لا يستوعب جميع الحقائق فقد ثبت بعض الحقائق، لان نفيكم بشبيه ليس قطعيا وليس ثابتا على جميع الحقائق، وانما نفي شنو؟ مثل بالضبط تشبه القضية الايش؟ مو المساواة، المهملة. نفي مهمل. النفي المهمل تتحقق به بعض الحقائق ولا لا؟ ها؟ تتحقق. ان لم يتحقق نفي الاشياء فقد ثبتت، يعني بعض منها فقد ثبت بعض منها. لكن إذا تحقق نفي كل جميع الأشياء، هذا النفي المتحقق أيضا شيء من الأشياء، فقد وقعتم فيما أبيتم. وإن تحقق النفي والنفي حقيقة للحقائق لكونه، يعني لكون هذا النفي نوعا من الحكم، فقد ثبت شيء من الحقائق. فإذا أنت جئتم بالنفي القابل لبقاء بعض الحقائق لها ونعمت، وإذا جئتم بالنفي الجازم نفيكم هذا هو حقيقة الحقائق. واضح؟ نعم. شوف، إذا لا ينفي الحقائق هذا يبقى مجال لإمكانية الوجود، هل يستلزم الوجود؟ لا، الإمكان متى يبقى؟ إذا لم ينفى الكل. نعم. يعني إذا كان النفي غير متحقق، أو إذا كان النفي غير متحقق غير متحقق فقد ثبت بعض الحقائق. يمكن أن يثبت أو قد ثبت بعدم. ليش ثبت بعض الحقائق؟ لأن هذا النفي ليس عاما، وإنما أغلبية. خلينا نقول للأغلب، فقد نفيت أغلب الحقائق لكن بالمقابل بقي بعض الحقائق. واضح؟ واضح. فهذا على الاحتمال الأول إذا كان النفي غير متحقق. أما إذا كان النفي متحقق الوقوع ونفيت جميع الحقائق، أليس هذا النفي من جملة الحقائق؟ بس السؤال اللي اللا أدرية مثلا، هم لا ينفون، هم يتوقفون عن الحكم، هل نقول لهم توقفكم هو نفس إثبات لأنكم ما لا هو راح يكمل الصلاة؟ أنت فهمت العبارة؟ نعم، بس الجملة الأولى. نعم، لحد الآن فهمت العبارة؟ نعم نعم. وراح يجي يناقش بعد، هو ما انتهى من الكلام والله. من ينتهي إن شاء الله شوف سؤالك. أي فإذا فلم يصح نفيها على الإطلاق، ولا يخفى أنه إنما يتم هذا الإلزام على العنادية، فلا يشمل اللا أدرية ولا العندية، فقد أجاب الصحيح. في فقط الجزء الأول سيدي، قلتم عدم النفي هو نفس الإثبات، قلتم في الجزء الأول، فلا أدري هم لا ينفون، فهل عدم هو ما يناقش كل الفرق، بس أخذ منه أخذ العنادية إلزاما لمن؟ للعنادية. فقط، لم يشمل لا أدرية ولا عندية. بس العنادية نفى، هو قال عن عنادية بهم نفوا الحقائق. فنقولهم هذا النفي متحقق ولازم وثابت ولا غير متحقق؟ إن لم يكن متحققا فقد أثبتتم بعض الحقائق، وإن كان متحققا فالنفي حقيقة من الحقائق بالنسبة لمن؟ للعنادية. فكلامنا مع العندية ومع اللازرية لم يكن بعض الشيء. ها؟ اقرأ العبارة زين. ولا يقرأ أنه إنما يتم هذا الإلزام يعني على من؟ على العنادية. نعم. العنادية يزعمون أن الأشياء خيالات، فقد يجاب أن النفس النفي خيال إذن. نعم. العنادية يزعمون أن الأشياء خيالات. واو هام. فقد قد يجاب بأن النفس النفي خيال إذن. عندما أنفي الحقائق فقد أثبتت شيئا، أثبتت الخيال على الأقل، لكن الموضوع هو الحقائق. إيه؟ وأنت من تثبت الخيال بعد الخيال شنو؟ يقول مر الخيال أن يكون حقيقة أن الحقائق قبله كلها خيال. الحقائق والبداية شنو كانت؟ خيال، بعد الدرس والمباحثات والكلام صارت حقائق. فهم على راحتهم، هم نفوا الحقائق. احنا ما نظر هو الى انه ما هي، نظر الى النفي فقط، فالزمهم بنفيهم لا بالخيالات. واضح؟ يعني هم قالوا لا حقيقه، فهو ناقشهم بقولهم لا حقيقه مو بقولهم خيالات واوهام بالجزء الاول يعني. بعد راح يجاوب جواب عام بعد شوي. نعم. يعني نفي الشيء لا يمكن الا كانه كان موجودا هكذا. ايه. الزمهم بايه؟ بالنفي فقط. الزمهم باي ناحيه؟ ناحيه النفي. ولم ينفي الا من هم اللي هم العنادية. زين. وراح شنو؟ انما يتم على قالوا شنو الضروريات منها؟ حسيات. والحس قد يغلط كثيرا كالاحوال، يرى الواحد يعني لا وثوق. هو اللي يقول ان العنادية قالوا لا وثوق بالحقائق. ليش؟ لان الاصل فيه خلل، المدرك للحقيقة فيه خلل، فكيف تتبع الخلل؟ يعني مثلا جاء مدرس انجليزي بدا يدرس رياضيات، يفتهم؟ ها؟ او مدرس عربي جابوه يدرس انجليزي، فالخلل وين صار الان؟ لا بالماده وانما بما بنفس المدرس. فشو يقول هم يعني؟ قالوا يعني من هم قالوا؟ اللي هم العنادية قالوا الضروريات شنو هي؟ منها حسيات. والحس قد يغلط كثيرا كالأحوال. كالأحوال منو الأحوال؟ اللي عنده عين مايلة يعني بجهة يرى الواحد أربعة. نعم. كالأحولي يرى الواحد اثنين. والصفراوي. يعني من به مرض الصفراء، هاي الغدة الصفراء اللي على الكبد، من فيه يكثر إفرازها. يدي بالحلوة شنو؟ مرة. سبحان الله. ومنها التي هي وقد يقع فيها اختلافات. وتعرض شبه يفتقر في حلها الى انظار دقيقه والنظريات شرع الضروريات. لا ما شاء الله، والنظريات شرع الضروريات بفسادها وفسادها فسادها فساد ونفس فساد ولها كافي. احنا ممكن نقول لك بالاقراء شو الفائده. ايش قالوا العناديه؟ قالوا الضروريات منها حسيات ومنها شنو بديهيات. إذا قلت الحس هو المدرك لهذه الحقائق فالحس يخطأ كثيرا، والذي يخطأ كثيرا لا وثوق بعلمه. ماشي؟ ليش لا وثوق بعلمه؟ لأنه يخطأ كثيرا. وأما البديهيات فأيضا ليست من الحقائق. ليش؟ لأن قد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه في حلها، وتحتاج حينئذ إلى أنظار يعني عقول دقيقة. والنظريات فرع شنو؟ لأنه التصديق فرع التصور، والنظريات فرع إيش؟ فرع الضروريات. ففسادها ففساد الضروريات فساد النظريات. ماشي؟ فسادها يعني لو لأن الحس يخطأ شلون يخطأ؟ يقول كان أحوالي يرى الواحد اثنين. طيب واحد ولا اثنين؟ يعني الحقيقة وين صار؟ تاهت عليه الحقيقة، قال لي واحد ولا اثنين ولا شلون؟ على كل ولهذا هذه الأسباب يعني فساد الحسيات والبديهيات على قولهم كثر فيها اختلاف العقلاء. هذا انتهى اشكالهم. اشكال من؟ اشكال عنادي. حط نقطة هنا انتهى الاشكال. وين تخلي النقطة؟ بعد العقلاء. اختلاف العقلاء نقطة قلنا يعني في جوابه. هذا سؤال والآن جواب علما في الشارح رحمه الله. شو يقول؟ قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. ماشي؟ لا مو ماشي. يعني زين نخلي الكلام على العنادية على الدرس القادم. الله يناديك الأذان. شوف خلاص ما راح نقرا حتى إذا قرأنا نعيدها يوم الخميس. اطمئن لا يفوتك شيء إن شاء الله. كاملية إلى العنادية وإشكال هم الجواب عليهم كاملية. وصلوا على سيدنا لأنه كثر عليكم الضغط يعني شوية هالدرس هذا بضغط كبير. عشان اللي عنده سؤال جواب دقيقة خلص بروح عنده. أخي أنا ما هي أحد. نعم ما هي أحد. انت في هذا المسجد؟ لا انا في شغل عمل يعني هذا الواحد. عمل يده ولا؟ نعم نعم. يعني الساعة كم؟ ساعة واحدة عنده؟ نعم. تسألون له كم شيء؟ ترى هذا الكتاب أولاده مو سهل يعني كل من يقول لكم شرح المسافية سهل. ليه هو سهل لكن ليس بهذه السهولة. يحتاج عقلين، يحتاج مراجعة، ويحتاج أكثر كثرة الأسئلة. أكثر ما يحتاج له كثرة الأسئلة حتى القضايا المعقولة تتركز بالذهن. تدرون أنا أي سنة قاري هذا الشرح؟ حسنا سنة 64. كم سنة صار؟ وما راجعت وراها خلاص. حتى عندي بنت أخ كملت الدكتورة حققت المسألة ما راجعت ويا حولك. يعني ما يفتهم شو سوي يعني ظل ما يفتهم بس الحمد لله كانت تفهم شوي. 64 وإحنا 2004 كيف صار 44 سنة هو يعني أول مرة أفتحه معك. لكن مو يعني أنا علامة لا والله يا أخي بس كثرة العلوم اللي نقراها تسهل شرح العبارة فأفهم يعني أفيد علم اللي شفته بحياتي أفيد علم لفهم هذه الأشياء اللغة العربية والمنطق. اللغة العربية من حيث حل العبارة تعرف الفاعل من المفعول من التمييز من الحال من الخبر من الكذب والمنطق يطيق قضايا عقلية هي هالعلمة تفتح سائر العلم فأنتوا ركزوا عليها يا أولاد اللغة العربية والعلوم العقلية شنو خلاص يا تجسسوا على الحال